طريق جهنم. فهذا إذن ماذا على العاقل أن يتوجه إليه؟ توجه إلى الله بعد ذلك. قال جل وعلا: فأقم وجهك للدين القيم. إذن أقم وجهك، أقمه يعني جعله مستقيم للدين القيم، دين القويم. هذا القيم أيضا القيم ذو القيمة، هذا الذي له قيمة حقيقية، هذا الدين، دين الله تبارك وتعالى. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. فهذا تحذير من الله تبارك وتعالى ودعاء من الله عز وجل لعباده المؤمنين، والخطاب موجه إلى رسوله صلوات الله وسلامه عليه الحق. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له فيه. سرع لها يوم لا مرد له فيه، يوم القيامة، ولا مرد له، ما أحد يستطيع رده، ما أحد سيوقف هذا اليوم، يوقف مجيء هذا اليوم، إما مثلا باسترجاع الله واستعطافه، لا والله أخره وخليه أخرنا مرة ثانية، رجعنا إلى يعني الحياة مرة ثانية فلنرجع مرة ثانية، نعمل دورة ثانية لهذه الدنيا واختبرنا يا رب فيها مرة ثانية. لا، هذا يوم لا مرد له، لا مرد لهذا اليوم من الله، ما أحد يستطيع أن يرد هذا اليوم، إنه يجبر الرب تبارك وتعالى أو إنه يستعطفه ويسترضيه أنه يمنع مجيء هذا اليوم، يستحيل. يوم أخبر الله أنه سيأتي يأتي، وعلمه عند الله وحده، لم يطلع الله عز وجل عليه غيره، وسيأتي في وقته الذي وقته الله سيأتي. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون الجميع. ويصدعون، أصل الصدع هو الشق، يعني خلاص يتفرقون، ينشق الناس بعضهم عن بعض، كل يذهب إلى ناحية. يومئذ يصدعون، كل هذه المجموعة التي كانت الناس اللي كانوا مجموعين في الدنيا، كل يعني يذهب إلى سبيل غير سبيل آخر، هذا سبيل إلى الجنة وهذا سبيل إلى النار. يومئذ يصدعون، وجاء هنا يعني يصدعون بالتضعيف، يدل على أن تفرق، يعني هذا كل مجموعة لا بد أن تتفرق. فالأب ينزع من أبنائه، والأخ عن أخيه، والزوجة عن زوجها، والحبيب عن حبيبه، والقريب عن قريبه، لا ما في. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، ما في أنساب. فقد يكون من كانوا لهم خلة، أعظم الخلة في الدنيا، الخلة اللي هي أعظم المحبة، لكن خلاص انتهى، لا ولا يسأل حميم حميمة، يبصرونهم يشوفوا، يود المجرم لو يفتري يومئذ من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤوي، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فالناس خلاص تتفرق، ما أحد يبقى، ما أحد، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يومئذ يصدعون، من كفر فعليه كفر، فمن كفر من الناس في هذه الدنيا فعليه كفر، ما يضر أحد، لا يضر إلا نفسه، الله تبارك وتعالى لا يصيبه ضرر، لا ضر من كفر الكافر. ماذا لو كفر؟ ماذا لو كفر كل من في الأرض؟ ما ضر الله تبارك وتعالى هذا شيء، فهذا لا يضر الله تبارك وتعالى ولا يصيب الله تبارك وتعالى يعني أدنى ضرر من هذا الأمر، وإنما على صاحبه. الكافر كفره عليه، من كفر فعليه كفر، من كفر فعليه كفره، أي عاقبة كفره وإثم كفره. ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون، وكذلك الذي يعمل صالح بيمهد لنفسه، هذا يمهد لنفسه، يعني التمهيد هو يعني الفرش ووضع ما يريح لنفسه، فمثل ما تقول مهدت الأرض يعني أصلحتها، ومهدت الفراش، وهذا المهد الذي هو تسوية الفراش لينام عليه الطفل الصغير نسميه المهد، مهده يعني فراشه الوثير الذي يصلح ويرتب ويصف حتى لا يصيب جسم الطفل الصغير بأذى وبضرر. فهو بمهد نفسه. الله يقول الذي يعمل صالح إنما يعمل يمهد نفسه، يصلح لنفسه، وذلك أنه هذا هو طريقه إلى جنة الله تبارك وتعالى ورضوانه حيث النعيم المقيم. لنفسه كذلك، والله تبارك وتعالى لا تنفعه طاعة الطائعين، كما جاء في حديث البراء بن عازب الطويل الحديث القدسي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. ما أحد من العباد سيبلغ أن يضر الله تبارك وتعالى مهما كان، لو ملك كل القوى في الأرض، لكنه لن يضر الله تبارك وتعالى. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زال ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملكي شيئا. فهذا الرب سبحانه وتعالى لا تنفعه طاعة الطائعين، ولا تضره سبحانه وتعالى لا يضره معصية العاصي. من كفر فعليه كفر، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. قال جل وعلا: ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين. ولكن البعث يوم القيامة والحساب والجزاء لهذا، لأن الله تبارك وتعالى لا يمكن إن إنسان يعمل صالح ويتركه ويخليه، لا بد يجزيه. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله، فالبعث يوم القيامة والوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى ليكون أولا دول الناس لهم يعني حق عند الله تبارك وتعالى، حقه الله عز وجل على نفسه، إنه من عمل صالح في هذه الدنيا إنه سيأتيه أجره في يوم القيامة. سبحانك رب لا إله إلا أنت. هو أخذ المؤمن أخذ أجره في هذه الدنيا، وكل الطاعات مهما كانت لا تساوي نعمة من نعم الله تبارك وتعالى، ما تساوي نعمة العين ولا نعمة السمع ولا نعمة الصحة ولا نعمة الوجود ولا البصر ولا هذه المتعة التي يمتع الله تبارك وتعالى العبد بها في هذه الدنيا. هذه أكبر من طاعته، أكبر من طاعة العبد. لكن الله سبحانه وتعالى يعني الرب الكريم الرحمن الرحيم قال: هذا العبد الذي قام بطاعتي أنا سأجزيه، أعطيه عطاء ليس ثمن لهذه الطاعة التي يعني أطاع، ما هو ثمن، هو ما هي معاوض الثمن، لا، هذا فضل وإحسان منه سبحانه وتعالى، فهذا فضل له أدخره. فالله تبارك وتعالى يقول بأنه سيقيم القيامة لأجل هذا، لأجل أن هذا المؤمن الذي قام بهذا الإيمان له حسبة عند الله تبارك وتعالى، له عطاء عند الله لا بد أن ينال. ثم هذا الكافر الذي كفر بالله تبارك وتعالى العقوبة، الله لا يمكن أن يخليه كذلك، هذا مجرم كفر بنعم الله تبارك وتعالى وأشرك به، لابد يأخذ عقوبة، لابد أن ينال عقوبته. قال جل وعلا: ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله، من فضله، من جوده وإحسانه وعطائه، مو قضية إنه هو له معاوضة لأدى عمل، قام بعمل وأصبح له عوض لازم له مساوي لهذا العمل، لا، إنما هذا من فضله وإحسانه سبحانه وتعالى. وإلا فإن كل عامل في هذه الدنيا قد نال ثواب عمله، بل لا يمكن يكون نعمة من نعم الله تبارك وتعالى، يعني كل نعمة من نعم الله هي مكافئة لعمل هذا العامل، فهذا فضل. إذن الآخر هي فضل من الله تبارك وتعالى وإحسانه. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله، ثم قال جل وعلا: إنه لا يحب الكافرين. كذلك الله لا يحب الكافرين، لذلك لابد أن يعني يخزيهم الله تبارك وتعالى يوم القيامة، ما يحبهم لكفرهم، هذا ما قاموا بحق شكر نعمة الله تبارك وتعالى، ما اعترفوا بهذا، يعني ما اعترفت قلوبهم بأن الله تبارك وتعالى هو الذي خلقهم، هو الذي يرزقهم، هو الذي يحييهم، هو الذي يميتهم، هو ربهم، هو لو فعلوا هذا ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنت. ما كان مطلوب من يعني الكافر إلا أن يشكر الله تبارك وتعالى ويؤمن به، والإيمان به تصديق بحق، والله هذه خرافة، الله تبارك وتعالى الله هو الحق الذي لا حق أكبر منه سبحانه وتعالى. الله خالق هذه السماوات والأرض. الإيمان بالله تبارك وتعالى ضرورة، ضرورة يدفع إليها العقل، بل كل جزئية من هذا الكون تدفع إلى أن يعني إلى الإيمان بالله تبارك وتعالى. فإذا هذا مجرم، الكافر مجرم، لم يؤمن بالله تبارك وتعالى. وكذلك الشكر، كل ما أنت فيه أيها الإنسان من الله، وما بكم من نعمة فمن الله. كان مطلوب من الكافر فقط أن يعترف بأن هذه نعم الله تبارك وتعالى. لذلك الله تبارك وتعالى يقول لهؤلاء: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. كان الله شاكرا عليما، شاكرا عليما يعطي جزاء، حتى لو قمت بهذا الشكر وهو واجب في مقابل نعم الله تبارك وتعالى، فأنت تعطى كذلك، تعطى أجر على هذا الشكر، علما أنك قد قمت بواجب في الأساس، بواجب حتم في أن تقوم بشكر من أنعم عليك. قال جل وعلا: ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين. ثم قال جل وعلا: ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. آية أخرى تبين إنعام الله تبارك وتعالى وإفضاله على عباده على الناس في هذه الدنيا. ومن آياته دلائل عظمته وقدرته وإحسانه وعطفه على عباده سبحانه وتعالى أن يرسل الرياح مبشرات. قبل ما يجي المطر تأتي الرياح تبشر بقرب مجيء. ممكن تهب الريح الأول، وهذه الريح معروفة التي تهب من هذه الجهة الفلانية في هذه الفلانية، يعرفها أهل الخبرة أهل الناس أن هذه الريح حبت من هذه الجهة، أي تأتي قبل المطر. ممكن تيجي قبل يوم، قبل يومين، قبل ثلاثة أيام تهب الرياح، فيراها الخبير عندما تهب من هذه الجهة يقول سيأتي مطر، ممكن يجي بعد يوم بعد يومين. فهذا من الذي يجعل هذه الريح تهب وتجري في هذا الاتجاه ويعلمها الناس؟ وعليه تبشر بقرب مجيء المطر، هذا الله تبارك وتعالى. فإنه لو جبنا أي قوة من القوة لتجعل الرياح تهب وتجري على هذا النحو وتحمل وراء هذه الملايين الملايين من أطنان الماء تحملها فوقها وتأتي بها إلى هذا المكان لتنزل هذه الرحمة، هذا يستطيع، هذا فعل الله تبارك وتعالى وليس فعل غيره. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات، أي بقرب المطر، وليذيقكم من رحمته بالمطر. ذوق من رحمة الله تبارك وتعالى، انظر آثار رحمة الله بالمطر، غسيل ونظافة لهذا الهواء الذي نستنشقه، طهارة الماء، طهارة للبدن، طهارة للثياب، طهارة لكذا، بركات للزرع، والزرع مملكة عظيمة جدا من خيرات الله تبارك وتعالى. وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره، لتجري الفلك السفن بأمره سبحانه وتعالى في هذه الأنهار التي تشق، تجري السفن يعني على صفحة هذا الماء النازل من السماء. ولتبتغوا من فضله، ولتبتغوا من فضله، تذهبوا من هنا إلى هنا، تبتغوا من فضل الله تبارك وتعالى بالتجارة، فتنتقلوا على ظهر هذه السفن ولعلكم تشكرون. يعني أن هذا صنيع الله تبارك وتعالى بكم، وهو صنيعه وحده ليس صنيع غيره، لعلكم أيها الناس تشكرون ربكم سبحانه وتعالى على هذا. فقط هذا المطلوب، يعني المطلوب من العباد أن يشكروا الله تبارك وتعالى على نعمه، وأن يعلموا أنه لا يجري هذه النعم إلا هو جل وعلا. ولكن يبقى الكافر هو الكافر، يرى آيات الله تبارك وتعالى ونعمائه ولا يؤمن ولا يشكر. نقف هنا، استغفر الله لي ولكم كل ذنب، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.